بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي يرحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليخضم ما استطاع. قال: وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وجد عدي بن ثابت. قال الإمام أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤب في الصلاة. قال إبراهيم: إني لأرد التثاؤب بالتنحنح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله هذه الترجمة المشتملة على حكم التثاؤب في الصلاة، وبين في هذا الباب ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر بالكظم إذا أتى التثاؤب للمصلي حال صلاته. والتثاؤب هو النفس الذي يخرج من فم الإنسان عند الإعياء والتعب أو عند الخلود للنوم وإرادته. وهذا التثاؤب بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أنه من الشيطان، وقد جاء في بعض الآثار عنه عليه الصلاة والسلام أن الشيطان ينفخ في الإنسان فيفتح فمه فيضحك الشيطان منه، ولذلك أمر بالكظم. فإذا كظم أي امتنع من فتح فمه فإنه حينئذ يعي الشيطان ويمنعه من السخرية به. وفي قوله التثاؤب في الصلاة من الشيطان فيه دليل على أن الشيطان قد يؤذي الإنسان بالأذية المحدودة، ولكن الله سبحانه وتعالى يحفظه خاصة بذكره وبطاعته جل وعلا، وأنه لا مانع أن يتسلط الشيطان على الإنسان أثناء صلاته وطاعته وذكره لربه، ولكن الله يحفظ أولياءه ويصونهم عن أذية الشيطان وإضراره. وبين الله تعالى أن كيد الشيطان وأذيته بالعبد أو بالمؤمن أنه محدود، كما قال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وأخبر سبحانه وتعالى أنه يريد حزن المؤمن ويريد أذيته. فإذا كان المصلي في صلاته ووقف بين يدي ربه فإن هذا الموقف هو أشرف المواقف وأعظمها وأجلها وأسماها على الإطلاق، أن يقف العبد بين يدي الله مناجيا مقبلا عليه قلبا وقالبا. فيحرص الشيطان في هذه الحال أن يصرفه عن هذا المقام الكريم وعن هذا الشرف العظيم، وذلك بإدخال التثاؤب عليه والتثاقل. ومن أهل العلم من قال في هذا الحديث إنه على الحقيقة، وهذا هو الأصل، أن ما ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في كتاب الله محمول على الحقيقة حتى يدل الدليل على صرف النص عن ظاهره. ومن أهل العلم من قال إن التثاؤب من الشيطان، أي أن الشيطان يضعف البدن ويحدث عنده الخدر وانصراف الذهن وعدم المبالاة أثناء الصلاة، حتى ينشأ من ما ينشأ عن الكسلان الخامل من حصول التثاؤب. ولكن المعنى الأول أظهر، أن الشيطان يتسبب في هذا الأذى لما فيه من صرف العبد عن استشعار الوقوف بين يدي الله. كما أنه يصرف العبد بالوساوس والخطرات وهو الشيطان المعروف بخنزب، وقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كبر المصلي في صلاته جاءه وقال له اذكر كذا وكذا اذكر كذا وكذا حتى لا يدري كم صلى. وهذا يدل على أن الشيطان قد قعد للإنسان بالرصد في كل باب خير وفي كل سبيل بر، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال إن الشيطان قد قعد للإنسان بالرصد. والحاصل من هذا الحديث أنه دل على أمر غيبي لا يمكن للإنسان أن يدركه من تسلط الشيطان على الإنسان، وهو أنه إذا تثاءب في صلاته فإن الذي يدعوه إلى ذلك التثاؤب والخمول والكسل إنما هو الشيطان الرجيم. وقال بعض العلماء إن التثاؤب مطلقا من الشيطان، فكل تثاؤب يصيب الإنسان فهو من الشيطان، وظاهر الحديث في الصلاة، وجاءت أحاديث أخرى تدل على أنه مطلقا من الشيطان. ولذلك عبر بالصلاة لأنها أشد ما يكون من عداوة الشيطان للإنسان وحرصه عن شغله وحرصه على أن يشغله عن الوقوف بين يدي الله كما قدمنا. نعم. قال رحمه الله، قوله عن إبراهيم، هو إبراهيم النخعي الإمام الجليل من أئمة التابعين رحمة الله عليه، رحمه الله برحمته الواسعة، كان آية في العلم والعمل والورع، وكان فقيه الكوفة، وكان من ورعه أنه انتهت إليه رئاسة العلم والفقه والفتوى، فكان يخاف الشهرة حتى إنه كان لا يجلس تحت ثارية بعينها خوف أن يشتهر. وقوله إني أرده بالتنحنح فيه إشكال، قال إبراهيم إن التثاؤب إذا جاءه رده بالتنحنح. التنحنح الصوت المعروف الذي يخرجه الإنسان في الأصل يكون على وجهين، الوجه الأول أن يكون لسبب، التنحنح لسبب، وهذا لعارض وشيء يهجم على البدن على الحلق فيتنحنح الإنسان من أجله، وقد يتنحنح من نفسه بنفسه دون أن يكون هاجما عن الإنسان فيفعله الإنسان اختيارا. والتنحنح كرهه العلماء في الصلاة، وهذا الإمام الجليل بيّن أنه يصرف التثاؤب بالتنحنح. ووجه الكراهة أن بعض العلماء قال أن الصلاة تبطل بكثرة التنحنح، لأن التنحنح يتضمن أصواتا وحروفا وفيه جمل، يعني لأن حكاية الصوت فيه شبه دلالة على الجمل والمعنى، ومن هنا شدد فيه بعض العلماء وقالوا ببطلان الصلاة إذا أكثر من التنحنح، فهذا فيه إشكال. فهل التثاؤب أخف ضررا من التنحنح ويكون هذا الإمام الجليل صرف المفسدة العظمى بالمفسدة الدنيا فيكون يتنحنح لأن التثاؤب أعظم من النحنح من التنحنح؟ هذا وجه، ولكن الأشبه أن يفعل المصلي ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأشبه، والمنبغي للمصلي أن يفعله لا يتنحنح ولا يفعل شيئا إلا ما وردت السنة به، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم. جاءت السنة أيضا كما سيأتينا في الآداب في باب الأدب إن شاء الله أنه يقفل فمه، وهذا من الأصل في الكظم، أخذه العلماء وانتزعه من قوله فليكظم ما استطاع، فدل على أنه يمكن أن يكظم بمنع الفم من الانفتاح، وممكن أن يكظم بإقفال فمه بكفه، وجهان، قال بعض العلماء يقفل باليمنى وقال بعضهم يقفل باليسرى، وهما وجهان عند بعض العلماء رحمهم الله برحمته الواسعة. وأيا ما فعل فالمقصود أنه يكظم، يعني يمتنع من فتح فمه بنفسه فيضغط على الفكين حتى لا ينفتحا، فإذا غلبه واشتد عليه فإنه يضع كفه على فمه حتى يمنع من ذلك كما وردت بذلك الأصول. وهذا لا شك أنه من رحمة الله عز وجل بالعبد، لأن أمور الشيطان أمور غيبية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك باب خير إلا دل الأمة عليه وهداها إليه وحبب إليها فعله، وما ترك باب شر إلا قفله ونهاها وحذرها ونفرها منه. فصلوات ربي وسلامه التامان الكاملان عليه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب وابن عمر. قال الإمام أبو عيسى: حديث عمران بن حسين حديث حسن صحيح. هذا الباب عقده الإمام الحافظ رحمه الله لبيان حكم الصلاة قاعدا ونائما كما ورد في لفظ الحديث، ولكنه عبر بالقعود لأنه هو المدخل للرخصة. عند العلماء رحمهم الله شيء يسمى الأصل وشيء يسمى المستثنى من الأصل أو الرخصة والخارج عن الأصل، ولا يمكن عند أهل العلم أن يقال هذا الشيء أصل إلا إذا دل عليه دليل قوي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم أو ينعقد عليه الإجماع بين أهل العلم رحمهم الله. فالأصول عندهم لا يمكن أن يحكم بها إلا بأدلة صحيحة صريحة دالة على ثبوتها وبناء الأحكام والمسائل عليها. لماذا يقولون أصل؟ بهذه الأصول اندفعت كثير من الإشكالات وأجيب عن كثير من التساؤلات، وأمكن ضبط الفقه الإسلامي عن طريق هذه الثوابت التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة مجتمعة أو متفرقة، وانعقد عليها إجماع العلماء رحمهم الله في كل باب وفي كل مسألة ما يسمى بالأصل. فمثلا الآن عندنا الصلاة، قبل أن تدخل في صلاة القاعد ينبغي أن تسأل: ما هو الأصل في المصلي؟ هل الأصل أن يصلي قائما؟ أم الأصل أن يصلي قاعدا؟ أم الأصل أن يصلي مضطجعا نائما؟ فإذا كان الأصل أن يصلي قاعدا أو مضطجعا فإنك تراعي حالة الأضعف، فكأن الشريعة مثلا إذا بدأت الشريعة بالأقل فمعنى أنك لا تنتقل للأعلى إلا بدليل، فتقول الأصل هذا حتى يدل الدليل على ما هو أعلى منه أشد منه. وإذا قالت الشريعة الأصل القيام تقول الأصل أنه ملزم بالقيام اللي هو الأثقل حتى يدل الدليل على ما هو دون ذلك، وبهذا تنضبط أحكام الشرع لطالب العلم، ويمكنه في المسائل أن يعرف مسار الأدلة وكيف دلت النصوص الكتاب والسنة على المسائل وعلى الأحكام وكيف رتبها العلماء والأئمة رحمهم الله برحمته الواسعة. فالأصل في الصلاة كما تقدم معنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المصلي أن يصلي قائما، وهذا الأصل قرره دليل الكتاب ودليل السنة وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى عليه. أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال: وقوموا لله قانتين. فلما قال تعالى وقوموا لله قانتين دل على أن الأصل في المصلي أن يكون قائما، وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فدل على أن الأصل في المصلي أن يكون قائما لا أن يكون قاعدا، وأن الأصل هو الأعلى والأثقل وهو القيام. إذا كان هذا هو الأصل فحينئذ لا ينتقل عن هذا الأصل ولا يتحول عنه طالب العلم والعالم والمفتي إلا بدليل. فجاءت السنة وبينت ما خرج مستثني من هذا الأصل وما هو مرخص فيه، بحيث يقال للمكلف وللمسلم: أذن لك أن تصلي أن تصلي على غير هذه الحالة وهي حالة القيام. وهذا الذي أذن به جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتضته أصول الشريعة كما في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من أهل العلم من يقول إن الرخصة في ترك القيام في الصلاة جاء بها دليل القرآن، وذلك في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان الإنسان مريضا أو مشلولا فليس بوسعه أن يقوم وليس بوسعه أن يقف، فلا يكلفه الله ما ليس في وسعه. ومن هنا جاء في بعض روايات الحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمران بن حصين رضي الله عنه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاستند إلى الأصل. ومن هنا قالوا عدل عن هذا الأصل بأصل عام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه أصول عامة للرخصة. وجاء الأصل الخاص، لأنه دائما الاستثناء يأتي على صورتين، إما أن يستثنى بقواعد عامة وإما أن يستثنى بنصوص خاصة واردة في المسألة. فمن صلى قاعدا وهو مريض عاجز عن القيام قد وردت الرخصة نصا فيه، وذلك في قوله فإن لم تستطع فصل قاعدا، فدل على الخروج عن الأصل والاستثناء من الأصل بهذا الدليل، ويعتبر نصا في المسألة، لأنه إذا صلى قاعدا فقد صرحت السنة بأنه يصلي قاعدا. لكن لو نظرنا إلى قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قد لا يدل مباشرة على الجلوس، إنما هو أصل عام في هذه المسألة وفي غيرها. ولذلك المستثنيات عامة وخاصة، وباب الاستثناء والاستثناء في بابنا هنا ورد بدليل عام وورد بدليل خاص. ذكر المصنف رحمه الله حديث عمران بن حصين، ولهذا الحديث قصة حصلها أن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه ابتلي بالبواسير واشتكى منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الملائكة كانت تسلم عليه وكان يسمع سلامهم رضي الله عنه وأرضاه من مناقبه. ولما أذته البواسير واكتوى انقطع تسليمهم عنه فترة الكي، فترك الكي فعادوا يسلمون عليه. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه أصابته البواسير فاشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجده، وهي المرض المعروف يعني ومن أمراض الجراحة أنه انتفاخ في العروق والأوردة، فهذا المرض يحصل معه النزيف وقد يصعب معه القيام في بعض الأحيان والحركة. فاشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجده من ألمها وأنه قد يشق عليه القيام في صلاته والركوع والسجود، فقال عليه الصلاة والسلام قال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. في قوله عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا أصل الحديث، والذي معنى الحديث جاء ساقه المسند باللفظين، الأول صلاة القائم أفضل واللفظ الثاني صل قائما. حديث صل قائما هو الأصل، ولذلك لما قال صل قائما تدرج النبي صلى الله عليه وسلم معه فبين له الأصل أنه يجب عليك أن تقوم وتصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فتدرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في الرخصة، فرسم المنهج في الفتاوى وإجابة السائل، ورسم المنهج في كيفية بيان الرخص للناس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلي قائما دل على أن من النصيحة للدين والنصيحة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا أعطينا الناس الرخص أن ننبههم على الأصول، فإن من الناس من لا يفقه في دين الله إلا الرخص، وإذا جاء لباب الرخصة فهم الرخصة بذاتها ولم يفهم الأصل الدال على عكسها وأنها خارجة عن هذا الأصل لموجب وسبب. فلما قال عليه الصلاة والسلام صل قائما دل على أن الأصل أن المسلم مطالب بالقيام في الصلاة. وفائدة التنبيه على الأصل أن هذا يضيق على الناس التلاعب بالرخص، فإنه لو قال له مباشرة صل قاعدا لا فهم من هذا أي صل قاعدا، أنه يجوز لك أن تصلي قاعدا، لكن حينما يقال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، أي أنك لا تعدل عن هذا إلا لسبب وحاجة، وجدت السامع والسائل تضيق به الأرض ذرعا أن ينتقل من الأصل الشرعي إلى الرخصة إلا بدليل ظاهر وسبب قاهر حتى يطمئن بطمأنينة الشرع وينتقل وهو مرتاح البال مطمئن النفس، والبر طمأنينة والإثم ريبة. هذه أحكام الشريعة. ولذلك توسع النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب وتوسع في الفتوى، فإنه سأله أنه محتاج لا يستطيع أن يصلي قائما، فتوسع النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الأصل. وهذا أيضا منهج، أنه إذا علم الإنسان الغيب أنه يبدأ ببيان الأصول ثم بيان ما خرج عن هذه الأصول. ومن هنا صار هذا الحديث، حديث عمران بن حصين عند العلماء رحمهم الله، أصلا من الأصول في باب الرخص في أحوال المصلي من حيث القيام والقعود والصلاة على جنب، على تفصيل عندهم محله كتب الفقه. وهذا من أهمية فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكمان ما فيها من المعاني الشريفة التي نبه فيها عليه الصلاة والسلام إلى ما ينبغي مراعاته في الأصل وما استثني منه. فقال عليه الصلاة والسلام صل قائما، وهنا قال صلاة القائم أفضل. لما قال صلاة القائم أفضل دل على أنها أعظم أجرا، وأن أفعال العباد تتفاضل في حكم الله عز وجل. والتفضيل في الشريعة يأتي على صور، من أشهرها صورتان. الصورة الأولى التفضيل بالجهد والعناء والمشقة والتعب، فما كان أكثر تعبا وإيلاما ومشقة وعذابا للإنسان كان أعظم أجرا عند الله وثوابا. وهذا التفضيل بينه حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ثوابك على قدر نصبك، لما قال ثوابك يعني أجرك في الأعمال والأقوال على قدر نصبك. والنصب ينقسم إلى قسمين في تفضيل العبادات وما يكون من العبد في المعاملات المفضلة، ينقسم إلى ثلاثة أقسام، عفوا إلى ثلاثة أقسام: ما قبل العمل، وما هو أثناء العمل، وما بعد العمل. فهنا لما قال صلاة القائم أفضل، لأن عناءها أثناء العمل، من التفضيل أثناء العمل في المشقات في الأعمال، إما أن تكون قبلها وإما أن تكون أثناءها وإما أن تكون بعدها. فقد يشق على الإنسان الشيء فيبحث عنه ويتكلف حتى يصل إليه، وهذا ما يسمى بفضائل الوسائل. فالوسائل التي تكون قبل العبادات وقبل الغايات يفضل بينها، تقول مثلا الحج من بلد بعيد أعظم أجرا من الحج من بلد قريب، وهذا تقول هذا الحج أفضل من هذا، ففضلت قبل فعل الحج نفسه. ولذلك يجد المشقة والعناء قبل أن يتلبس بالعبادة، فهذا التفضيل بالمشقة قبل الفعل، والتفضيل بالمشقة أثناء الفعل. منه حديثنا فإن القيام في الصلاة أعظم تعبا وأشد مشقة على الإنسان من الجلوس فيها أثناء قيامه وركوعه وسجوده، لأن القيام ركن من أركان الصلاة يكون أثناء فعل الصلاة، فهو يسبق الركوع ويسبق السجود ويسبق الجلوس. فهذا التفضيل للمشقة أثناء الفعل، وكذلك أيضا التفضيل بالمشقة بعد الفعل، وهذا ما يكون في المستتبعات واللواحق. الشاهد معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأفضلية هنا بالتعب والعناء، وقد يفضل بدون تعب وعناء، وهذا مشكل عند العلماء رحمهم الله. قد يكون عملا أكثر تعبا، ولكن عمل أقل منه تعبا أفضل منه، وهذا يدل عليه حديث الصحيح. الحديث الصحيح في السنن لما مر عليه الصلاة والسلام على أم المؤمنين وهي تسبح في الضحى، ثم مضى عليه الصلاة والسلام ورجع، وقال لها رضي الله عنها وأرضاها: لقد قلت من بعدك كلمات لو وزنت بما قلتيه لرجحت. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه كلمات يسيرة، وهي جلست الفترة الطويلة هذه تسبح وتحمد الله عز وجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة يسيرة وزنت ذلك ورجحت وفضلت عليه. فالعمل قليل أفضل من العمل الكثير. فاستشكل العلماء كيف يقعد هناك ثوابك على قدر نصبك، مع وهذا له نظائر، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين فصلى فيه كان كأجر عمره، فإن العمرة فيها من المشقة والعناء ما الله به عليم، ولكن جعل له أجر العمرة بمجرد الصلاة في مسجد قباء. ومن صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع عليه الشمس ثم صلى ركعتين فكان كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. قالوا كيف يكون؟ وأجيب عن هذا بأن هناك ثوابا للعمل وثواب لمشقة العمل، وهؤلاء يحصلون ثواب الأعمال بأصولها، ومشاق الأعمال فإنها لها مضاعفات وأجور خارجة عن أصل ثواب العمل. ومن تطهر في بيتي وأتى مسجد قباء كان له كأجر عمرة فصلى فيه كان له كأجر عمرة في أصل العمل. ولكن لو أن إنسان اعتمر وكان فقيرا قليل المال فأجره أعظم عند الله ممن اعتمر وأجره وماله كثير، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سبق درهم 100 درهم، والحديث الصحيح. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في لفظ الحديث الذي اختاره المصنف صلاة القائم أفضل، هذا التفضيل من جهة المشقة وهو أحد أنواع التفضيل كما ذكرنا. وقوله عليه الصلاة والسلام أفضل لما فيها من عظيم الأجر، وعظيم المشقة إذا عظمت المشقة عظمت الرحمة من الله بالعبد، ولذلك جعل الله عز وجل المغفرة والرحمة في العناء والتعب، كما أخبر سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فجعل التوبة والمغفرة والرحمة بناء على عناء العمل ومشقة العمل. فقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل قائما صلاة القائم أفضل، يدل على أنها أعظم أجرا، لأن اللفظ الذي نبهنا عليه الذي أشار إليه المصنف رحمه الله بالأمر بالقيام يدل على الأصل. وقوله عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النص من صلاة القائم، أي من صلى قاعدا فله أجر نصف أجر القائم. القاعد إذا صلى له صورتان عند العلماء رحمه الله. قال بعض العلماء: إذا صلى جلس جلوس المتشهد، أي يجلس جلسة التشهد، وحينئذ يستقبل بصدره القبلة ويجلس على ساقيه وفخذيه، طبعا متوركا أو مفترشا الأمر واسع، والأمر في هذا أشبه في أن يكون مفترشا، إن احتاج أن يتورك يتورك لا بأس ولا حرج، لأن كلتا الصفتين التورك والافتراش واردة في السنة. أما الصورة، وهذه الصورة يستحبها جمع من العلماء ومال إليها الإمام الطبري رحمه الله في التهذيب، وهي الأقوى، وسنبين وجه ترجيحها. الصورة الثانية أن يتربع فيجلس جلسة المتربع كهذه الجلسة، فيجلسها ثم يصلي يكبر ويمضي في صلاته. فأما الصورة الأولى فهي أرجح كما ذكر الأئمة رحمه الله، لأنها صورة الصلاة، فهي جزء وركن من أركان الصلاة، كما هو الحال في التشهد الأخير، لأنه يجلس المتشهد جلسة في التشهد الأخير هذا الجلوس، ويجلس بين السجدتين هذه الجلسة، فهي ركن من أركان الصلاة في حال الجلوس بين السجدتين، وهو ركن على أصح أقوال العلماء، وكذلك أيضا حال التشهد الأخير وهو ركن، وجلسة الواجب في حال التشهد الأول على أصح قول العلماء أن التشهد الأول واجب، الجلوس له واجب كما قدمنا. فهذه الجلسة رجحها العلماء لأنها هيئة معهودة من المصلي ورد الشرع بها، وعندهم قاعدة أنه إذا اختلف في الأوجه والأحوال والظروف وهناك وجه أو ظرف دل عليه الشرع ورد دليل الشرع به فهو مقدم ومفضل على غيره. فقالوا هذه الجلسة سنها الشرع واعتبرت شرعا في الصلاة، فنحن نراها إذا كان المصلي يصلي قاعدا يراعي هذا الجلوس. وهناك طبعا بعض مشايخ وبعض العلماء يخيروا إن شاء صلى متربعا، إن شاء صلى مفترشا، إن شاء صلى متوركا، يرى الأمر واسع. ولكن الأشبه والأولى أن يصلي جالسا جلوس التشهد، وهذا هو المعهود وأرجح لورود الشرع به كما قدمنا. الكل متفق على أنه أثناء جلوسه إذا صلى جالسا أنه يستقبل القبلة بصدره، وليس هناك خلاف بينهم في هذا رحمة الله عليهم. وإذا صلى قبض وضع يمينه على شماله على صدره كما هي السنة في حال القيام، فإذا صلى وجلس يضع يمينه على شماله كحال الصلاة. لو أنه صلى قاعدا استثنى من هذا القعود، القعود المرخص به في السفر، فلو جلس على بعيره يصلي لم يكن لا متربعا ولا مفترشا، قالوا هذا يعني موسع فيه لورود السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. ومن هنا من رخص من العلماء وقال الأمر واسع، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قاعدا على بعيره ترفق في هذا وتوسع فيه، فيبقى الأمر على السعة والرفق بسبب هذا. على كل حال طبعا أجيب عن حالة السفر بأنه هذه رخصة قصد منها التخفيف عن المسافر تحصيلا لعظم الأجر بالصلاة في حال السفر، ولا يمكن أن يفترش على البعير، لا يمكن أن يفترش على البعير، فصار كمن لا يستطيع أن يجلس مفترشا. قوله عليه الصلاة والسلام صلي قاعدا أو على صلاة الجالس القاعد، القاعد والجالس المعنى واحد، وفيه دليل على جواز الصلاة جالسا وعلى جواز الصلاة القاعد وصحتها، ولكن على تفصيل. اتفق العلماء على جواز صلاة القاعد على بعيره والجالس على دابته أو على السفينة والمركب حال السفر لورود السنة كما في حديث ابن عمر الذي تقدم معنا رضي الله عنه عن أبيه وأصله في الصحيح. وكذلك أيضا اتفقوا على أن المعذور والمريض يصلي قاعدا وجالسا ولا بأس عليه ولا حرج لورود حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عن في الذي معنا. ولكن الإشكال هل يصلي جالسا وهو قادر على القيام، هذا هو الذي يحتاج إلى نظر. فإن قلنا يجوز له ذلك، هل هو شامل للفريضة والنافلة أو هو خاص بالنافلة دون الفريضة؟ الحديث الذي معنا محمول على النافلة، وذلك في حال الاختيار، أن من صلى النافلة قاعدا وهو قادر على القيام كتب الله له نصف أجر القائم. وأما في الفريضة فإن النصوص دلت على أن المفترض لا يصلي إلا قائما، ولذلك جاء اللفظ الآخر صلي قائما فإن لم تستطع. فهنا افترق لفظان الحديث، فصار حديثنا في الرخصة للنافلة الذي اختار المصنف وصدر به، وحديث صلي قائما صار في الأصل شاملا للفريضة والنافلة، وهذا الفرق بين الحديثين. فالمصنف رحمه الله من هذا الوجه قدم حديثنا وهو خاص بالنوافل دون الفرائض. ودليلنا على التخصيص أن النص أمرنا أن نصلي قياما، فقال الله قوموا لله قانتين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فدل على أن الأصل أن يصلي الإنسان قائما. وقال عليه الصلاة والسلام للمريض الذي اشتكى إليه وهو عمران، قال له صلي قائما. فإذا لا نستطيع أن نقول إن حديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم المراد به الفريضة، لأننا لو قلنا ذلك لعارضنا ما هو أصح وأقوى دلالة، وهو محل إجماع بين العلماء أن الفرائض يجب فيها القيام ولا رخصة فيها للقعود إلا من عذر. إذن هذا الحديث محمول على النافلة، ومن صلى نافلة هناك من العلماء من قال الخطب يسير، نحمل هذا الحديث الذي معنا على الفريضة والنافلة. لكن في الفريضة قالوا إذا كان الإنسان مريضا مرضا لو وقف شق عليه القيام، لكن يستطيع أن يصلي قائما ويجد المشقة، وفي هذه الحالة لو تكبد المشقة وصلى قائما فإنه أفضل، فإن ترك المشقة وصلى جالسا فأجره على النص، وهذا ضعيف ولو أشار إليه بعض المحققين وبعض المتأخرين. لماذا؟ أولا المريض طبعا ثلاثة أقسام، إما أن لا يضعفه المرض عن القيام فالإجماع منعقد على أنه يصلي قائما، أن لا يضعفه يعني يكون المرض ضعيفا ولا يمنعه من القيام ولا يؤثر عليه ولا يزيد في مرضه لو صلى قائما، هذا بالإجماع مرضه لا يرخص له في القعود. وإما أن يكون مرضه شاقا عسيرا أو يتعذر أو يستحيل معه القيام فبالإجماع لا يقوم، مثل المشلول ما يستطيع أن يقوم أو الذي إذا قام سقط فهذا يتعذر على القيام. فبالنسبة لمن تعذر عليه القيام، الذي تعذر عليه القيام لو صلى قاعدا كتب الله له الأجر كاملا تاما، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله، كتب له عمله كأنه صحيح سوي، وهذا فضل المداومة على الأعمال الصالحة في حال الصحة والعافية. فهذا يدل على أن المرض لا يمنع الثواب كاملا تاما. بقية الحالة المتوسطة اللي هي يستطيع فيها القيام ويجد فيها المشقة ويستطيع فيها الجلوس، طبعا إذا كان مرضه في هذه الحالة لا يقوى على الرخصة فإنه راجع إلى الحالة الأولى ويجب عليه أن يصلي قائما. وإن كان مرضه يقوى على الرخصة فحينئذ تقول أفضل من أي وجه. ولذلك بل يرد إشكال آخر، وهو أننا لو قلنا إن المريض، إن هذا الحديث محمول على المريض المعذور أنه إذا تكلف القيام كان أفضل، عارض السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم برخص الله التي رخص لكم. فكيف تقول النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالرخص وأن نلزمها وأن لا نكلف النفس؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني. فإذا هو إذا تكلف القيام بالمشقة الشديدة العناء الموجبة للرخصة فإنه كيف نقول أنه أفضل، مع أن الشريعة تقول له الأفضل له أن يأخذ برخصة الله وأن يرضى بسعة الله وأن لا يتنطع ويشدد على نفسه، لأن الله يحب منه أن ييسر بتيسيره. ولذلك قال عسى: عليكم، يعني إلزموا عليكم برخص الله التي رخص لكم. وقال: إن الله عن تعذيب هذا، عن تعذيب هذا لنفسه لغني. فأي شيء في مشقة وعناء وحرج، إن كان المرض يوصل إلى المشقة والعناء والحرج الموجب للترخيص، فحينئذ نقول إنه إذا صلى قاعدا أفضل، لأنه أخذ برخصة الله عز وجل وأجره تام كامل. فلا وجه أن تقول أنه يصلي قائما حتى يحصل على الأجر التام، لأنه تحصيل حاصل. وإن كان المرض لا يصل إلى حد الرخصة وحد الإذن فإن الأصل فيه أن يصلي قائما، فلا وجه أن تأذن له بالجلوس، بل هو مأمور شرعا بأن يصلي قائما. فلو صلى قاعدا وهو قادر على القيام فإن صلاته باطلة، فلا وجه أن تقول أنه ينال الأجر مضاعفا وأجره على النص لو قعد. إذن هذا الاختيار بعيد وضعيف، والأشبه كما قرره جماهير العلماء رحمهم الله أن الحديث محمول على النوافل. فإذا صلى العشاء وأراد أن يصلي راتبة العشاء جالسا وهو قادر على القيام، قلنا له: رحمك الله، إن صليتها قائما كتب الله لك أجر السنة الراتبة أفضل وأكمل، وإن صليتها جالسا كتب الله لك نصف أجر القائم، فاختر أيهما شئت. هذا هو المراد من الحديث. لو دخل، لو أراد أن يصلي صلى المغرب، أراد أن يصلي راتبته، قلنا له ذلك. لو جاء وقت الضحى فأراد أن يصلي ركعات الضحى فقال: أصليها قائما أو قاعدا، نقول: أنت بالخيار، صلاة نافلة، إن شئت صليتها قائما فلك أجر تام، وإن صليتها جالسا كان لك الأجر على النص. الذي دعا من قال بهذا القول قال: يستصعب أن يصلي المتنفل على جنب، وأيما كان صلاة المتنفل على جنب جائزة ومشروعة، وقال بها بعض أئمة التابعين كالحسن البصري، وهي وجه عند الشافعية وكذلك قول عند المالكية رحمة الله على الجميع. فلا بأس ولا حرج أن يصلي على جنب وأجره على نص أجر القاعد، وعلى هذا يكون له الربع، فالأجر تام للقائم والنص نص الأجر للقاعد وربعه لمن صلى على جنب. وقوله عليه الصلاة والسلام على نائما ليس المراد أنه نائم بمعنى أنه قد غاب شعوره وذهب عنه، فإن هذا لا يصلي وسيخرج عن صلاته، وقد قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، والنائم لا يكتب له الأجر بالنسبة للأعمال التي تكون منه أثناء نومه لأنه لم يحصل فيها النية الموجبة للأجر وقد رفع عنه القلم، فليس على ظاهره، وإنما المراد به صورة النائم، وذلك أنه يستلقي على ظهره ويكون وجهه إلى السماء. إذا صلى الإنسان نائما أو مضطجعا إما أن يكون في مرض يمنعه من القيام والقعود، وحينئذ أجره كامل كما ذكرنا، ولا فرق بين المضطجع وبين القاعد، فالأجر تام كامل إذا وجد العذر. لكن السؤال، لو أن شخصا مريضا أقعده المرض وصعب أن يجلس ويصلي قاعدة، فكيف يصلي؟ الجواب، اختلف العلماء، قال بعض أهل العلم رحمهم الله يصلي على جنبه الأيمن ويجعل القبلة تجاه وجهه، وهذا الوجه الذي اختاره بعض العلماء رحمهم الله منتزع من وضع الإنسان في قبره، فإنه إذا وضع على في قبره في لحده فإنه يجعل على شقه الأيمن مستقبل القبلة، فقالوا إن هذه هي الهيئة المعهودة. يقوي هذا قول عليه الصلاة والسلام في القبلة: قبلتكم أحياء وأمواتا. فهذا الحديث قبلتكم أحياء وأمواتا عن الكعبة فيه فوائد كثيرة، منها مسألة إذا سجد سجود التلاوة وسجود الشكر، بعضهم يقول يصلي يسجد على أي جهة، وهذا الحديث رد عليه لأنه قال قبلتكم أحياء وأمواتا، ومنها مسألتنا، فلما قال قبلتكم أحياء وأمواتا دل على أن الوضع في القبر على الجانب الأيمن استقبال، وبناء على ذلك من صلى في حال مرضه على شقه الأيمن فقد استقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بكونه مستقبلا. ومن هنا انتزع معنى الصلاة على الجنب أنها صلاة مشروعة للمريض، وبعض العلماء قال إنه يصلي كتقبيل الميت، والميت إذا قبل قبل القبلة، وهذا له أصل من فعل السلف رحمهم الله، وإن كان اختلفوا فيه كما جاء عن سعيد بن المسيب وغيره، ولذلك يقول الإمام بن قدامة رحمه الله لما حصلت المشاجرة بين سعيد وابن عمه قال لو لم يكن معهودا عند السلف لما فعله ابن عمه، ولذلك هذا أصل عند العلماء رحمهم الله، وأخذوا من حديث قبلتكم أحياء وأمواتا مشروعية تقبيل الميت أيضا عند حال النزع، فقالوا على القول بتقبيل الميت من الأوجه فيها طبعا أنه يرفع صدره قليلا، إذا رفع الصدر صارت القبلة أمامه، فهذا من تقبيله. والوجه الثاني له وجه الذي ذكرناه ويكون على جنبه الأيمن. قال بعض العلماء رحمهم الله الأمر واسع للمصلي، إن كان مريضا يستطيع الأرفق به والأيسر أن يجعل على شقه الأيمن فإنه يصلي على جنبه الأيمن، وإن كان يصعب عليه ذلك أو به حروق في شقه ولا يستطيع هذا وأراد أن يصلي على ظهره فإنه يصلي على ظهره، حتى ولو تعذر عليه الأمران فإنه يصلي مثل ما يقع في بعض حوادث الظهر، لا يمكن للمريض أن يبقى إلا وهو مستلق على ظهره مكب على وجهه، في هذه الحالة قالوا يرفع صدره قليلا ويستقبل القبلة بوجهه، والاستقبال في حال الاضطجاع حيث كان وجهه إلى السماء وظهره على الأرض، من أهل العلم رحمهم الله من قال إنه يرفع صدره كما ذكرنا، ومن قال يكفي أن تكون رجلاه جهة القبلة، والأشبه رفع الصدر، ورفع الصدر منتزع من أن المصلي أثناء الصلاة يجب عليه أن يستقبل القبلة بصدره، فإذا تعذر عليه أن يرفع صدره تاما ويجلس بقي ما يستطيع أن يفعله، فلو رفع ولو قليلا فإنه في هذه الحالة يفعل ذلك ويحصل مقصود الشرع من الاستقبال. في هذا الحديث الشريف لو تعذر، المسألة الأخيرة، لو تعذر على الإنسان يصلي قائما أو يصلي قاعدا أو يصلي على جنب وأصبح على فراشه ممددا لا يتحرك منه شيء فإنه يسقط عنه الفعل وتبقى صلاته وانتقاله بين الأركان بالأقوال. يقول الله أكبر ثم يقرأ ثم يركع الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي ولا يتحرك منه شيء مثل المشلول الذي لا يتحرك فيه شيء يصلي. بعضهم يقول يحرك طرفه لكن الأمر لأن الطرف سيتحرك لا يستطيع حتى أثناء قراءته قد يتحرك لأنه ليس باختياره. فلذلك ينتقل الحكم لأن الصلاة أقوال وأفعال. الصلاة في الأصل أقوال وأفعال، فإذا تعذرت الأفعال بأن كان مشلولا بقي التكليف بالأقوال ويبقى الانتقال قولي مثل ما يقع في حال المسايفة. حال المسايفة أثناء شدة الحر، إذا اشتدت الحر على المسلمين وكان ذلك وقت الصلاة فإن المسلم يقاتل ويصلي وتصبح صلاته بالأقوال الله أكبر ويقرأ الفاتحة ويضرب العدو ويرمي ويحرك دبابته ويرمي من طائرته ثم ينتقل بالأقوال لأنه ما يستطيع أن يفعل شيئا لأنه لو فعل شيئا أخذه العدو، ولذلك ينتقل إلى الأقوال. وهذا أصل عند العلماء، ومن هنا تجد بعض العلماء يقرر هذا الأصل. طبعا له دلائل، حينما تنظر مثلا صلاة القائم لما تعذر أمر أن يصلي جالسا، إذا معنى ذلك أن المطلوب أن يستقبل القبلة، فإذا تعذر استقبلها قائما استقبلها قاعدا، فإذا تعذر أن يستقبلها قاعدا استقبلها مضطجعا. ومن هنا قالوا يرفع صدره قليلا حتى يتحقق مقصود الشرع في الأصل. وهذه هذا الحديث فيه دليل على سماحة الشريعة ويسر الله عز وجل، تيسير الله عز وجل على عباده ولطفه بهم. ولو تصور المسلم أن المريض يلزم بالقيام ويؤمر به ويتكلف مشقته لوجد في ذلك من الحرج والضيق ما الله به عليم، ولكن الله الحليم الرحيم اللطيف بعباده الذي يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر خفف عنهم. وصدق الله عز وجل حينما وصف رسوله بأنه رحمة بخلقه فقال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنا رحمة مهداة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. قال رحمه الله الله عليكم فضيلة الشيخ وأرجو لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هل يشرع الاستعاذة من الشيطان بعد التثاؤب أو الاستغفار؟ أثابكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا أصل للاستغفار ولم يرد ذكر مخصوص أو الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان، ولذلك يقتصر على الوارد. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالكظم، والسنن تأتي على صور، صورة تكون تشرع فيها للمكلف الأقوال، وصورة تشرع فيها الأفعال، وصورة تجمع بين الأقوال والأفعال. وهنا في التثاؤب طبعا في أثناء الصلاة شرع الكظم، ولذلك لا يتلفظ ويقتصر على الوارد في أثناء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلة والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، العاجز عن القيام هل يبدأ صلاته ويكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس أم يبتدئ قائما؟ وهل يكون ظهره مع ظهور المأمومين أم متقدما عنهم؟ أصابكم الله. هذا السؤال فيه جانبان. الجانب الأول، إذا كان المريض يستطيع أن يقف ويكبر تكبيرة الإحرام فلا يجوز له أن يكبر تكبيرة الإحرام جالسا. بعض الناس يشق عليه طول القيام فيأتي معه بكرسي ويجعل الكرسي في الصف، يكبر يجلس على الكرسي ويكبر تكبيرة الإحرام جالسا مع أنه يمكن أن يقوم. لا، والأعجب من هذا، ربما يأتي يحمل الكرسي من آخر المسجد ثم يأتي ويضع الكرسي ثم يجلس ويكبر تكبيرة الإحرام. قل مريض هذا ما يصح. تكبيرة الإحرام ركن ولا تصح من المكلف إذا كان قادرا على القيام وهو جالس، ما تصح يعني صلاة مفروضة إلا وهو قائم كما أمره الله عز وجل. ولذلك ينبه أمثال هؤلاء، وهذا رأيت بعيني، الرجل يأتي يحمل الكرسي من آخر المسجد، جاءته العافية، لكن إذا جاء للصلاة ذهبت عنها العافية. هذا من تخذيل الشيطان، ما يعني يخذل الشيطان الإنسان بأشياء لو أنه تأملها في نفسه لعجب، يعني أمر غريب جدا. فالإنسان إذا جاء يترخص برخصة الله عز وجل يحدد مكان الرخصة، كبر تكبيرة الإحرام قائما حتى يدركه العياء والتعب والنصب، أخذ برخصة الله عز وجل. أما أنه من البداية يأتي ويجلس في صلاة مفروضة يجب عليه فيها القيام فلا يصح هذا، وينبغي تنبيه الناس على هذا، ينبغي تنبيه الناس خاصة من الخطباء والأئمة إرشادهم لهذا، لأن البعض يفعل عن هذا عن جهل. الأمر الثاني مسألة هل يكون داخل الصف أو خارج عن الصف، هذا في إشكال حقيقة. الكرسي إذا نظر للمريض، إذا نظر إلى قدميه فالمصافة تكون بالقدمين حال القيام وتكون بالكتفين. فإذا قيل إنه يجلس على الكرسي ويجعل صدره مع الصف تقدمت رجلاه، وحينئذ لا تحصل المصافة إلا بأعلى الجسم. ولذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا صدره باد قال عباد الله لتسبن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو قلوبكم أشك من الراوي. فهذا يدل على أن المساواة بالأعلى مطلوبة. ومساواة القدم جاءت حكاية، قال رأيت أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه، قال بعض العلماء تحقيقا للمساواة في الأعلى لأنها جاءت تبعا ولم تأتي أصلا في حال الوقوف. في حال الجلوس يعني مما يدل على أن العبرة بالصدر، أن في حال الجلوس الرجل الطويل إذا جلس تقدمت ركبته لأنه استوى صدره مع الجالسين. فلو قلنا أن العبرة بالأسافل لكان كل واحد طويل ولا قصير يتقدم ويتأخر أثناء الجلوس، وهذا لم يقل بها أحد من العلماء رحمهم الله. الأمر الذي يؤكد أن المسامة التي بالصدر أقوى وأوجه في المسألة. ومن هنا إذا جلس وجعل صدر الكرسي أو مسندة الكرسي مساوية للصف فالأشبه أنه قد ساوى، لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة أنه يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام ويقف فترة ويحتاج للجلوس مثلا عند الركوع حتى يجلس ويركع، يحتاج للجلوس حال الجلسة السجود، حال الجلسة بين السجدتين، حال التشهد. فحينئذ يرد الإشكال إذا قلنا له تجعل مسندة الكرسي مسامتة للصف، فإنه في هذه الحالة ماذا يحدث؟ سيحدث تقدم أثناء وقوفه في حال القيام ويصبح بارزا عن الصف. فلا يساوي الصف إلا إذا جلس، فهذا فيه إشكال. وإذا قلنا له أخر الكرسي فحينئذ ربما تضرر من وراءه. ولذلك عرضت هذه المسألة على شيخنا رحمه الله، قال إذا أمكن أن يؤخر الكرسي ويقف بمسامة الصف حتى لا ينفرد عنه، ثم إذا لأنه ما يتضرر الذي خلفه إلا حال السجود، فإذا أراد أن يسجد أو يركع أو يجلس، طبعا إذا أراد الركوع سحب الكرسي وجلس عليه فاستتم ركوعه واغتفر ما بين الركوع والسجود، ما بين الرفع من الركوع والسجود، فيجلس عليه ثم بعد ذلك يتم صلاته على هذه الصفة، لأن أكثر الأركان مساومة على هذا الوجه. فتحقق الاعتدال حال القيام ثم تحقق الاعتدال حال الجلوس، وهذا إن شاء الله أشبه. لكن قد يتعذر البعض السحب إذا كان مريضا أو عاجزا، فحينئذ يمكن أن يرجح بالأغلب عند العلماء إذا تعذرت الأحوال نظر في أكثرها وأغلبها، فنقول إذا وقف خرج عن الصف في حال الوقوف، ولكن إذا جلس ساوى الصف في السجود وساواه في الركوع والرفع من الركوع وأيضا في السجود وفي الركوع وفي السجود وفي الجلسة بجلوس التشهد سواء كان الأول والأخير، وهذه أكثر فتقدم على غيرها إن تعذر عليها أن يقدم أو يؤخر مجلسه وكرسيه. والله تعالى أعلم. أسلمكم الله. فضيلة الشيخ، جاء في بعض كتب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا حال مرضه، فهل ثبت هذا الحديث؟ أثابكم الله. نعم، هذه الصورة قلنا أن العلماء رحمه الله أجازوها، ما في بأس، ولذلك الأشبه أن الأمر على السعة، لكن من حيث الترجيح، لأنه صلاة عليه السلام متربعا في النافلة وليس في الفريضة، والأشبه أنه جلوس التشهد كما ذكرنا له مرجحات، ويكون هذا لبيان الجواز، لا مانع، نحن قلنا لا مانع، ولكن الأفضل والأولى أن يكون على صورة المعهودة وهي جلسة الافتراش، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا قلتم حفظكم الله عن الحديث أن أصله في الصحيحين، فما معنى ذلك أثابكم الله؟ تختلف ألفاظ السنن عن ألفاظ الصحيحين، ولا شك أن رواة الصحيحين أضبط للحديث وأكثر إتقانا في الرواية، وهذا نبع عليه الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته المشهورة، والتي بين فيها أن إعطاء درجات التعديل للرواة مبني على المقارنة، وكانوا يقارنون بين تلامذة الشيخ، وعن طريق هذه المقارنة عرفوا مراتب الرواة، فرواة الصحيحين من أعدل وأوثق وأضبط الرواة، ولذلك تجد أصل الحديث في الصحيحين، ولكن تأتي ألفاظ خارجة عن هذا الأصل، يعني مخالفة لهذا الأصل في اللفظ، وإن كانت تتفق في المعنى، تتفق معه في المعنى، إلا أنه ينبه على خروجها لأنها ربما أثر ضعف الضبط في الراوي الذي أنزله إلى مرتبة الحسن، ربما أثر في الرواية فجاءت فيها أشياء لم تأتي في الأصول، ولذلك العلماء ينبهون على هذا حتى ينتبه طالب العلم العالم أن هذا الحديث وإن كان يمشي كصنعة حديثية يحسن أو يقبل تحسينا، لكنه ينبغي الرجوع إلى أصله، فإذا قيل لطالب العلم أصله في الصحيح ينبه على هذا. أيضا من فوائد التنبيه على أصول الأحاديث سواء في الصحيحين أو في أحدهما أو حتى في السنن، يكون أصله في سنن أبي داود أكثر ضبطا وأكثر موافقة لأدلة أخرى، فإذا قيل أصله ينبه على أن الرواية هذه قد يكون فيها خلل من جهة المعاني والأحكام، وهذا الخلل مدفوع برواية الأصل، تكون فيها مثلا لفظة غريبة أو لفظة شاذة، فلما ترد إلى الأصل يرجع طالب العلم إلى الأصل يعرف لماذا ترك العلماء هذه الزيادة ولماذا لم يعملوا بهذا اللفظ الغريب الموجود في هذه الرواية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز تخصيص الاثنين والخميس بالصدقة لكون الإنسان فيها صائمة عملا بالحديث من أصبح منكم اليوم صائمة أثابكم الله؟ هذا ليس تخصيصا، التخصيص هو الاعتقاد في اليوم، ولكن اللي هو الاعتقاد في اليوم وهذا يسمى تخصيص القصد، يعني قصد اليوم واعتقد فيه أنه يوم صدقة، لكن إذا جاء هذا الفعل وهو الصدقة لوصف شرعي مبني على أصل شرعي وهو مقارنة الصوم بالصدقة فهذا لا يؤثر، بدليل أنه لو صام غير الاثنين لتصدق فيه كما تصدق في الاثنين، فلا ضرر في ذلك ولا مانع منه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا حمل الصبي في الطواف وظهره إلى الكعبة فهل فيه حرج أثابكم الله؟ هو يطوف ولا يتفرج؟ كان ظهر الكعبة ما صار طائف، طواف بالبيت صلاة، والصلاة تستلزم استقبال القبلة، وجعل الله استقبال الطائف أن يجعل البيت عن يساره، فمن طاف البيت وراء ظهره هذا ما يصح طوافه، في قول جمهور العلماء رحمه الله لا يصح الطواف إلا إذا جعل البيت عن يساره، ولو طاف وجعل البيت عن يمينه ما صح طوافه، ولذلك لا من الصبي ولا من الكبير ما يصح أن يجعل البيت وراء ظهره، وهذا معنى قوله الطواف بالبيت الصلاة، من فوائد الحديث اشتراط الطهارة، استقبال القبلة، ستر العورة، استقبال القبلة منها هذا أنه جعل القبلة بحيث يجعلها على اليسار، وهذا لشرف اليسار من العلة التي ذكروها لوجود القلب فيه وهو مسكن التوحيد وإيمان العبد، فجعل لأشرف الجهات من جهة التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، ومقاصد الحج والعمرة كلها من أجل توحيد الله عز وجل. فالشاهد أنه لا يصح أن يطوف وظهره إلى البيت، والله تعالى. أسلمكم الله فضيلة الشيخ. إذا قال ثلاثة من أئمة المذاهب الأربعة رحمهم الله بمسألة، فهل نقول أنه قول الجمهور؟ أسابكم الله. نعم، الجمهور ثلاثة من أربعة، واثنان مع أتباع الثالث من المخالفين. فمثلا لو قال الحنفية والمالكية بقول ووافقهم أصحاب الشافعي، صار القول أشبه بقول الجمهور وأقرب إلى الجمهور، بحيث يكون الشافعي لا نص له في المسألة فيختار أصحابه قول الاثنين، وحينئذ ترجح كفتهم وتصير قريبة من قول الجمهور. هذا يعبر به، يقال الجمهور للثلاثة من الأربعة، والله تعالى أعلم. أصابكم الله فضيلة الشيخ. عبارة حكى البعض الإجماع، هل يفهم منه أنه غير جزم؟ أصابكم الله. لا، ما هو جزم. إذا قلنا حكى البعض أي أنه إجماع محكي، وليس هذا طعنا في الإجماع. لكن إذا قلنا حكي بصيغة التمريض، نعم، يعني أن هذه الحكاية في من ضعفها. أما إذا قلنا حكى بعض العلماء الإجماع، حكى العلماء الإجماع، ذكر بعض العلماء الإجماع، فهذا لا إشكال فيه أنه حكاية إجماع معتبر. لكن إذا أردنا أن نضعف، إما أن يأتي الإجماع له صيغتان، صيغة قوية وصيغة ضعيفة. الصيغة القوية في الإجماع أجمعوا واتفقوا، والصيغة الضعيفة لا خلافة ولا نعلم مخالفا ولا يعلم مخالفا ولا أعلم خلافا. هذه صيغة ضعيفة عند العلماء في الإجماع، لأنه قد لا يعلم ولكن الخلافة موجود وحكى مبلغ علمه. أما بالنسبة إذا قيل ذكر بعض العلماء الإجماع، يعني لا يستلزم تضعيف هذا الإجماع، يعني حكي فعلا محكي. فإذا كان الإجماع حكاية الإجماع نفسها مقدوح فيها وضعيفة، نقول حكية، فهذا فيه تضعيف للإجماع. والعلماء رحمهم الله يقولون ذكر بعضهم الإجماع وحكى بعضهم الإجماع، وهذا لا يقتضي تضعيف الإجماع المحكي، بل ينظر فيه إن كان محرما أو غير محرر، والله تعالى أعلم. أسامكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل، أشكل علي الفرق بين الطمأنينة والخشوع، أسابكم الله. الطمأنينة والخشوع أمران من أمور الصلاة. الأول منهما الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لا يمكن أن يحكم بصحة الصلاة إلا به. فإذا ركع يطمئن راكعا، وإذا رفع يعتدل قائما حتى يرجع كل عضو وكل فقار في موضعه، وإذا سجد يطمئن ساجدا، وهكذا. الخشوع معنى متعلق بالقلب، الأول ركن من الأركان، والثاني ليس من أركان الصلاة، واختلف هل هو من الواجبات أو لا. بالنسبة للفرق بينهما، في الحقيقة فالطمأنينة متعلقة بالأفعال، والخشوع متعلق بالقلب، وأعمال القلوب ليست كالأفعال، يعني ليست من الأفعال. ولذلك الطمأنينة قد تكون أثر من آثار الخشوع، لأن الخاشع يطمئن، إذا خشع الإنسان اطمأنت جوارحه وسكنت، والطمأنينة أثر من آثار الخشوع. ولكن لا تصح الصلاة بدون طمأنينة، لحديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فدل على أنه لا صلاة بدون طمأنينة. وأما الخشوع فاختلف العلماء، طبعا ممكن أن يصلي الإنسان ويفوته الخشوع ولا يحكم ببطلان صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليصلي الصلاة وما يكتب له إلا نصها إلا ربعها، ولما فاته منها خير له من الدنيا وما فيها، اللي هو الخشوع. فأثبت أنه مصلي وقال إن العبد ليصلي الصلاة، فأثبت له الصلاة، ولكنه فاته من الأجر على قدر ما فاته من الخشوع. وحكى الأئمة ومنهم الإمام الشوكاني رحمه الله الإجماع على أنه ليس للمصلي إلا ما عقل من صلاته، وذلك في تفسير سورة المؤمنين أو سورة المؤمنون، حيث قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلعظم وشرف هذه الصفة في الصلاة وعظيم أمرها وجليل شأنها صدر الله بها صفات المفلحين. ومن هنا قال بعض الأئمة رحمهم الله: لا فلاح للعبد إلا بالخشوع. وإذا أراد العبد أن يكون من المفلحين فليحرص على الخشوع في صلاته ووقوفه بين يدي الله تعالى، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل المفتي أن يبين الحكم مباشرة للمستفتي أم يذكر له الحكم بدليله ووجه الاستدلال؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الفتوى تختلف بحسب اختلاف الأشخاص السائلين والأزمنة والأمكنة، ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بما يسمى بفقه الفتوى، وبعضهم يسميه أدب الفتوى، حتى ألفت فيه المؤلفات وأفرد في أصول الفقه بأبواب مستقلة. حاصل ذلك أنه إذا كان الإنسان يفتي بين طلاب علم وفي درس علم، فالمنبغي عليه أن يتوسع في الفتوى وأن لا يعاملهم معاملة القاصرين كأنه يلقنهم الأحكام يجوز أو لا يجوز والله أعلم، بل يذكر الدليل، يذكر الحكم هل هو مختلف فيه أو متفق عليه، إذا كان مختلف فيه فما هو قول المخالف، ما هو دليله، يفصل تفصيلا ولو مختصرا يستفيد منه طالب العلم أولا بمعرفة المسألة، ويعرف أنه لو سمع قولا مخالفا عذر الذي خالفه، لأنه خلاف داخل أهل السنة وله دليله وله وجهه، فلا يتهجم على الغير ولا يستنكر قول الغير. وأيضا الشيخ ما يحصر طلابه فيه، لأنه لابد من النصيحة لأئمة المسلمين، فإذا بيّن أن هذه مسألة خلافية وأن هناك من أئمة السلف والعلماء من قال بقول يخالف قوله وذكر له وجهه وذكر له تأويل ودليله، فهذا من أكمل ما يكون في الفتوى. ثم بعد يذكر الجواب عن هذا القول المخالف والرد لدليله، ويكون هناك أدب في احترام هذا القول المخالف، فلا يستهجن ولا يستخف به إلا إذا كان اجتهادا لا أصل له، أو تكون مسألة حديثة واجتهد فيها من لا يحسن الاجتهاد، فجاء اجتهاده قاصرا وجاء سقيما، قوله سقيما عليلا ضلل به الناس، هذا شيء آخر. ولذلك تجد أئمة السلف رحمهم الله، ابن عباس رضي الله عنهما صحابي تأدب في بيت النبوة وأخذ عن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وعن كبار الصحابة ومفتيهم، ذكرت له مسألة فأجاب فيها، فقيل له قول مخالف، قال فضرط بفيه، يعني كلمة ليست بالسهلة، ضرط بفيه يعني أخرج لسانه وأخرج صوتا بفمه يستهجن هذا القول المخالف. يقع هذا من السلف، إذا جاء قول يصادم النص وفي نوع من الاجتهاد المستهجن، يعني ليس مبنيا على أصول أو معارض للأصول، قد يقع. كان السلف عندهم هذا، وكان عندهم أفعال وتصرفات، وبعض أحيان يغضبون إذا ذكر لهم قولا مخالف القول الواضح الدليل الواضح المعلم، هذه أمور مستثناة. لكن الأصل العام عند العلماء والأئمة مراعاة القول المخالف ما دام أنه خلاف داخل أهل السنة رحمهم الله من علماء الأمة رحمة الله عليهم، وأن المنبغي على المفتي إذا ذكر قوله ونبه على قول مخالف وأن يبين دليل هذا القول، أو ينبه على أن هناك قولا ويقتصر على أن هناك قول ولكن الصحيح هذا القول، هذا إذا كان بين طلاب علم. وينبغي أن ينبه على أن بعض المفتين تختلف طرقهم، بعضهم إذا ذكر المسألة وتوسع فيها بين الطلاب ولا يسهب فيها ويراعي التأصيل والتوضيح، فحينئذ كل شخص يأخذ قدر استطاعته. طالب العلم المتمكن ينبغي أن يلم بهذا كله، وهنا أقول كل عالم جلس بين يديه طالب علم بحق يعي ما يقول، فإنه إذا سمع المسألة محررة منقحة فليعلم أن العالم أخرجها من ذمته ووضعها في ذمته. لا يحسب أحد أن هذه المسائل والأحكام نوع من الزيادة في العلم والتندر بالعلم أبدا. أي عالم يعطيك القول أو يعطيك المسألة محررة منقحة وأنت أهل أن تضبطها فاعلم أنك قد تحملت المسؤولية، لأن كل عالم من العلماء حوله من خيار طلاب العلم وجهابذ طلاب العلم والخيار الموفقين من طلاب العلم من هم مسؤولون أمام الله عن علمه، وإلا ضاعت الأمة. ولذلك ما توفي الصحابة رضوان الله عليهم إلا وخلفهم أمثال من التابعين وأتباع التابعين، ولا تذهب ثغور الإسلام بهذا. فيستشعر كل طالب علم أنه إذا نزلت الفتاوى على العلماء والمسائل وحتى الأحاديث والأحكام إذا شرحت وفصلت وكان من طلاب العلم المتقنين الضابطين فليعلم أنه قد تحمل الأمانة والمسؤولية أمام الله عز وجل، وأن العالم قد أعذر إلى الله عز وجل، وإذا وله شرف عظيم إذا ضبط هذا العلم وأتقنه ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال يحمل هذا العلم من كل خلف، انظر خلف، من كل خلف عدوله، فيرتقي إلى مرتبة العدالة والتزكية والفضل حتى يبوئه الله مبوأ صدق بضبط هذا العلم. إذن المسائل لا يتندر بها ولا يتفكر بها، ليس هناك عالم يخاف الله ويتقي الله عز وجل ويعلم أنه واقف بين يديه يذكر الأدلة والأقوال والنصوص لطلاب العلم في الفتاوى ويفصل فيها وهو يريد من أحد أنه يمدح أو يثني عليه. العلماء بينهم وبين الله أسرار، وبينهم وبين الله علوم وحكم لا يعلمها إلا الله عز وجل، وقد أغناهم ربهم به عن من سواه أيا كان هذا. العلماء حينما ينثرون العلم ويبينون العلم في كتبهم ورسائلهم وفتاويهم بالتفصيل إنما يلقون عن ظهورهم أثقالا وأحمالا تنوء بها الجبال ويحملها كل من سمع هذا العلم، فهذا أمر ينبغي أن ينبه عليه. الأمر الثاني إذا كان طالب العلم في بدايات الطلب يأخذ الخلاصة والزبدة يكتبها أو يعيها ويضبطها وإذا رجع البيت سجلها أو حفظها، شأنه في ذلك شأن من يحمل العلم حتى يرتقي إلى درجاته العلى في الضبط والإتقان. هذا إذا كانت الفتوى أمام طلاب العلم أو فيها طلاب علم مثل هذا الأسلوب. إذا سمع طالب العلم هذه المسائل إن كان يعلم هذه المسائل والخلافات صارت مذاكرة، فمن هو مثل العالم يذاكر، فقد يكرر العالم هذه الفتوى 100 مرة في 100 مجلس، لكن هذا التكرار هو العلم وهو الضبط حتى تصبح عند الإنسان ملكة وذوق في العلم، حتى إنه لو سقط مريضا على فراشه وسئل المسألة ما تخفى عنه فيها شاردة ولا واردة. لا تمن، لا تقول والله نحن من كل يوم هذه المسألة جاءتنا، وكل يوم أنت كل يوم في الفاتحة كم مرة تقرأ في الصلاة؟ ولذلك ينبغي أن نعلم أن هذا التكرار يورث عقيدة ومنهج تربوي من وراء خير كثير لطالب العلم. ولذلك تجد في بعض الأحاديث العلماء رحمه الله يذكرون نماذج تربوية عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو التابعون تأدبوا معهم ويكررون هذا في الأحاديث، تعرف بها فضل الصحابة حتى تصبح عندك عقيدة قوية راسخة أن الصحابة كانوا أكمل ما يكونوا أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر في الحديث الأول والثاني والثالث، فتصبح كل من حضر هذا المجلس من العلم عنده هذه العقيدة في حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم منهج ذكي للعلماء رحمه الله في كتبهم لأنهم ورثوا عن الصحابة فيمدحون من ورثوا عنه العلم، وما قامت الأمة إلا على حفظ الحق والحرمة، فينشأ كل من يقرأ علومهم على محبة من أسدى الخير إلى الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا التكرار وهذه الأمور يقصد منها العلماء حتى ولو في الفتاوى يقصدون منها مناهج ومن ورائها أشياء مدروسة بعناية، وهذا فائدة تلقي العلم على العلماء. الأمر الثاني إذا وقع السؤال من الشخص مباشرة ولم يكن من طلاب العلم وأراد الزبدة والخلاصة يعطيها العالم قدر ما يستغني به، قال له هذا يجوز أو لا يجوز، قال له ما يجوز. إذا أراد العالم أن يعظم أجره ويثقل ميزانه ويكون الخير في فتواه يذكر الدليل، يقول له لا يجوز لأن ربك نهاك، قال الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، قال عليه الصلاة والسلام، عندئذ تطمئن القلوب وترتاح النفوس بسماع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما يفصل للجاهل، ما يفصل للجاهل، يعني ما يجلس يقول له والله هذا الحديث دل على كذا ودلالة من دلالة مفهوم المخالفة ومن مفهوم العدد، ويجلس معه يفصل، ما هو مبلغ علمه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، ومن هنا قال إنك لن تحدث قوم حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. لما تجي تقول له مفهوم المخالفة ما يفهم مفهوم المخالفة. ومن هنا لا يفصل للجهال، لأن الإنسان جاهل وضعيف الفهم لا يفصل له كثيرا، يعطى الزبدة. وننبه على مسألة، على أن الذي كان من سنن العلماء وسنن الأئمة وسنن الأمة أن العلماء يحترمون ويقدرون، فإذا أعطى العالم الحكم الأصل فيه أنه يعطيه وعنده دليل، سواء ذكر الدليل أو لم يذكر هو وشأنه، يعني هو أدرى بالناس. ما يأتي شخص ويقول والله هذا عالم ما يثق بعلمه لأنه ما يذكر الدليل، هذه مرتبة الإجزاء، أن يبين حكم الله عز وجل. لكن الأفضل والأكمل كما ذكرنا أن يذكر الدليل. ومن هنا إذا اقتصر على مرتبة الإجزاء لا يثرب عليه، قال له يا شيخ يجوز هذا ولا يجوز؟ قال لا يجوز. طيب حرام أو هو حلال؟ قال حرام، واكتفى بهذا. هذا مرتبة إجزاء بين حكم الله عز وجل. في بعض العلماء خاصة في الأزمنة هذه المتأخرة يسلكون هذا المسلك، يقولون يجوز لا يجوز، افعل لا تفعل. أولا عندهم يعني لا ينظر الإنسان يستغفر العلماء أو ينتقصهم أو يحسب ظنا لا ينبغي حسبانه. بعض العلماء عندهم تأويل يقولون الوقت ضيق والفتاوى كثيرة ولقاء الناس بنا محدود جدا، ما نستطيع أن نسيطر على الوقت، فنقتصر على حال فقط، يعني على قدر الإجزاء نقول يجوز حتى نستوعب أكبر كم أو أكبر عدد من الأسئلة. هذا منهجهم وهذا تأويلهم، ولهم في ذلك التأويل. لكن على الأمر الذي ذكرنا، إن كان هناك من يحتمل التفصيل فصل له، وإن كان دون ذلك اقتصر على الخلاصة، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، تقول السائلة نحن عائلة لنا ابن يذهب إلى الدروس العلمية ولكنه قاس علينا ويعاملنا بجفاء، وإذا طلبنا منه أن يحضرنا إلى الدروس والمحاضرات وغيرها من الأعمال المباركة يرفض. نريد منكم فضيلة الشيخ النظر في ذلك والتوجيه، أثابكم الله. أولا وقبل كل شيء، إذا كان عنده حجة ودليل أو يخاف على أهل الفتن في الخروج وأراد أنهم يجلسون في البيت يسمعون الأشرطة وينتفعون، فهذا تأويل وله وجه وله عذره، وهو مثاب على هذا، خاصة في الزمان الذي تكثر فيه الفتن. الخروج ليس شرطا ما دام أنه يمكن للمرأة أن تسمع الأشرطة وتستفيد، فحينئذ لا بأس، وقد يكون أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صلاتها في بيتها أفضل من خروجها وصلاتها في مسجدها، مع أنها تقف بين يدي الله عز وجل في أحب الأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فالمقصود إذا كان عنده تأويل مثل هذا فهو ناصح لكم يريد الخير بكم، فأحسنوا به الظن، خاصة أنه يحضر الدروس ومن طلاب العلم. لكن إذا كانت القسوة سمة له غالبة، وغالب أحواله أنهم إذا طلبوا منه شيء ضيق عليهم وعنت عليهم، فأوصيه نفسي بتقوى الله عز وجل، وأحب دائما لطالب العلم إذا سمع مثل هذا السؤال أن يتهم نفسه. أنا الآن أتهم نفسي، أخاف أن واحد من أهلي يقصدني بهذا. على كل حال لما يتهم الإنسان نفسه بالنقص يسمو إلى مراتب الكمال، وكل واحد منا مطالب أن يعيد النظر في معاملته مع أهله، وأن يسعى إلى الكمال بإدخال السرور على أهله. إذا وجدت أن هناك فتنة في شيء وشيء آخر ما في فتنة، ممكن أن تعوضهم. الرجل تطلب منه زوجته أو تطلب منه أخته أو أمه أو بنته أنها تذهب إلى شيء يرى فيه الفتنة فيمنعها، ثم يختار لها وقتا مناسبا وشيئا طيبا، ويأتي هو الذي يعرض عليها. يعني يكون الإنسان حكيما ويسأل الله عز وجل التوفيق. وجماعة الخير كله في الخيرية للأهل، في تقوى الله عز وجل والخيرية للأهل، كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. فنوصي الجميع أنفسنا بتقوى الله عز وجل في الأهل والإحسان إليهم وإدخال السرور عليهم، خاصة في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن والمحن، وبالأخص إذا كانوا من الصالحين وكانوا من الأخيار. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم جعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وآخر دعوانا